بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بس عشان تبقى واخد بالك، المرة اللي فاتت ممكن تبقى تحمل المحاضرة من على الموقع، احنا كملنا بس الجزء بتاع رسائل بولس، اتكلمنا في العبرانيين شوية، بعد كده قعدنا نحكي كلام فاضي عن الرسائل التانية، قعدنا نتناقش فترة لا بأس بها عن الأسفار القانونية التانية، ورحنا قرينا عن الترجمة السبعينية اللي هي موجودة في الملزمة في صفحة 17 ولا حاجة مش فاكر دي، ده بس المفيد قوي اللي فات. قمنا فايتين بسرعة على حتة تقسيم الكتاب إلى صحاحات وأعداد، لأن دي معلومات نظرية، إن في سنة كام مين اللي قسمها فصول، وفي سنة كام مين اللي قسمها أعداد، وعدنا بس قلنا معلومتين مهمين في الموضوع ده، إن تقسيم الأعداد كان بواسطة روبرت ستيفانوس ده وهو في أثناء رحلة، فقلنا ان في بعض العلماء بيتريقوا على الموضوع ده او بيثبتوا من خلاله ان تقسيم الاعداد ساعات غير منطقي، بمعنى ان نص معين انت تقراه تبقى حاسس الجملة ناقصة فاضل لها جزء، الجزء ده في النص اللي بعديه، طب هو ليه ما خلهمش مع بعض في نص واحد، ليه التقسيم غريب كده؟ فبعض العلماء بيقولوا ده كان ناتج عن ان روبرت ستيفانوس ده اللي قسم الكتاب لاعداد كان بيعمل كده أثناء سفره، يعني يا إما على عجالة من أمره، يعني ما كانش متأني بيقسم كده بسرعة في وسط مشوار، يا إما كان علشان هو في قلب السفر والعربية بتتحرك، أو هو على ظهر حصانه وهو بيقسم النص بالألم، يعني تخيل إن النص مرصوص ورا بعض كده، هو بيعلم بألم يعمل نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا، دي الأعداد، فكان العربية بتتهز فأدي بتخبط فيعمل علامة غصب عنه وهو يكبر دماغه وانا مش فاضي أصلا فيفوتها كده، ده تقسيمه خلاص. فهم العلماء قالوا إن تقسيم الكتاب لفصول وتقسيم الكتاب لأعداد، نقرأ كده أنهي الأب جورج سابا صفحة رقم 11، نقرأ تاني كده، بيقول إن لهذا التقسيم الفوائد الجمة المعروفة، إلا أنه لا يخلو من نقصان، فالفصول لا تتناسب أحيانا والموضوعات، والآيات لا تتلائم أحيانا بدء الآية المنطقي. يعني هو طبعا بيستخدم لفظ آية سرقها من عندنا مفيش أي مشاكل، لكن هو بيقول مثلا ساعات بتلاقي النص بيبتدي من حتة المفروض ما تكونش دي بدايتها، ياخد مفروض من اللي قبليه، أو حتى الإصحاحات كده. وقلنا مثلا على سبيل المثال الإصحاح الثامن في أعمال الرسل، أول نص فيه المفروض يتضاف تبع آخر إصحاح من اللي فات، يعني هو بيقول إن استيفانوس مات وبولس كان حاضر وقت ما استيفانوس مات، بنلاقي فجأة الإصحاح الثامن بيبتدي وكان شاول راضيا بقتله، وبعدين يحكي قصة جديدة، المفروض الجزء الأخراني ده تبع قصة استيفانوس اللي في إصحاح السابع. فتقسيم الفصول ساعات في مشاكل، وتقسيم النصوص أو الأعداد برضو في مشاكل. والاقتباس اللي قبليه بتاع ستيفان شربنتي بيقول إن هذا التقطيع إلى فصول وآيات لا يطابق دائما معنى النص، فليس علينا أن نراعيه لنفهم معنى النص، ولكنه أمر عملي لأن جميع دور النشر قد تبنته. يعني احنا لما نيجي نفهم النصوص ما تقولش لا ده النص وقف هنا خلاص، لا ده هم مقسمينه أصلا أي تقسيمه خلاص، فاقرأ اللي قبليه واقرأ اللي بعديه علشان تفهم، وممكن حتى لو أنت في آخر الإصحاح تقرأ بداية الإصحاح اللي بعده، أو بتقرأ في أول إصحاح تقرأ آخر الإصحاح اللي قبله علشان تفهم، لأن ساعات بيكون إيه مش مقسم الفصول مظبوط. لكن هم ما زالوا ملتزمين بهذا التقسيم للفصول والأعداد عشان خاطر كل دور النشر كل نسخ الكتاب المقدس حاليا ماشي على التقسيم ده، فمش هنيجي احسن احنا ايه نقسمه من اول وجديد مش فاضيين، فمنلتزم بيه وخلاص، مع مراعاة ان احنا مش دايما ايه واحنا بنقرأ علشان نفهم نلتزم بالبدايات والنهايات بتاع كل فصل او بتاع كل عدد. طيب لغات الكتاب المقدس ده هنفوت عليه بسرعة كده عشان ندخل على موضوع القانون. الأب ستيفان شربنتي تعرف إلى الكتاب المقدس صفحة رقم 7، مجمل كتب العهد القديم وضع بالعبرية وقليل من مقاطعها بالأرامية. يعني احنا لما نشوف عهد قديم وعهد جديد، العهد القديم بشكل مجمل 99% منه بالعبري، في بس مقاطع باللغة الأرامية، تمام؟ وقلنا وهو هيجي يشرح فيما بعد علاقة الأرامية باللغة العبرية، اللغتين قريبين جدا من بعض. هنا بيقول مجمل كتب العهد القديم وضع بالعبرية وقليل من مقاطعها بالأرامية ما عدا بعض الكتب باليونانية. الراجل ده عشان كاثوليكي، فالسبع أصفار اللي عليهم خلاف اللي قلنا عليهم الأصفار القانونية التانية هو بيعتبرهم متفق عليه من العهد القديم، فعلشان كده هو بيقول العهد القديم داخل فيه ثلاث لغات، العبري ومقاطع بالأرامي وفي كتب باليوناني اللي هي الكتب اللي متاخدة من الترجمة السبعينية اللي مش لاقين لها أصلها العبري. لكن هو بشكل عام لما بنيجي نتكلم على ترجمة الفاندايك اللي هي 39 كتاب في العهد القديم من غير السبع أصفار والسبع وعشرين في العهد الجديد، بنقول العهد القديم عبري ببعض المقاطع الأرامية والعهد الجديد يوناني. فهو دخل اليوناني من ضمن لغات العهد القديم علشان هو عادد معاهم السبع أصفار القانونية التانية. أما العهد الجديد فقد وضع كله باليونانية باللغة الشائعة التي كانوا يتكلمون بها في ذلك الزمان والتي تختلف عن اليونانية الفصحى. ده كلام جميل وكلام مهم، وأنا بنبسط لما بلاقي إن في مراجع بتقول الكلام العلمي الجميل ده، وياريت الكنيسة في مصر تعمل لنا كتب حلوة زي دي. اللغة اليونانية مرت على مراحل كتير ولغة تطورت كتير، مش زي اللغة العربية. اللغة العربية احنا بنتمتع بنعمة كل البشرية غير اللي بيتكلموا بأي لغات تانية غير العربي ما بيتمتعوش بيها، ألا وهي ان انت ممكن تقرأ كتاب من 1400 سنة وتفهمه بالعربي. لكن انت لو جيت قريت حاجات باللغة الانجليزية القديمة او باللغة اليونانية القديمة وانت بتعرف انجليزي او يوناني بتوع دلوقتي مش هتعرف تفهمه. والامر ده على فكرة مستفز لدرجة ان ممكن كتاب اتكتب من 100 سنة ويبقى بالنسبة لك انجليزي تقيل جدا ومتفهمش منه اي حاجة. في ترجمة الانتي نايسين فاذرز دي، في قلنا كنا قلنا في سلسلة قبل كده ان من ضمن مراجع تاريخ المسيحية المجلدات بتاعت اباء ما قبل نقية، الترجمة دي قديمة فمستفزة جدا لما تترجمها. لغة انجليزية عقيمة مش زي اللغة الانجليزية الحديثة اللي احنا متعودين عليها دلوقتي. فده امر انت بتحس بيه في كل اللغات ما عدا اللغة العربية. لكن احنا للأسف عشان خاطر منذ الطفولة بنبتعد عن اللغة العربية، ودايما لما تيجي تسأل طفل صغير ايه اللي بتكرهه، بكره النحو وبكره العربي وبكره التعبير، وده كله يعني ما يصحش الا ان احنا نقول ان ده تدبير علشان هم يبعدوا الأمة الإسلامية عن لغة القرآن وعن لغة السنة النبوية الشريف. المهم ان في ثلاثة يوناني، في الكلاسيك جريك وده اللي هو قصده بيه اليونانية الفصحى، وفي الكوين جريك دي اللي هي اليونانية الشائعة. كلمة كوين دي من أصل كلمة يونانية كويني، معناها الشائعة. يعني ايه الشائعة؟ هم المفروض اليونانيين في الاول كانوا بيتكلموا الجريك الفصيح ده زي اهل اللغة العربية، لغة عربية فصحى كده ما تلعبش فيها، لغة بتاعت اهلها يعني زي الفل، ما فيهاش اي تأثيرات بشعوب اخرى او بلغات اخرى او بلهجات اخرى. لما الإسكندر الأكبر جه قبل الميلاد وعمل إمبراطوريته العظيمة في حوض البحر الأبيض المتوسط، خلي بالك الكلام ده هكتب عنه أسئلة، ماشي مهم. فنشر هو اللغة اليونانية في حوض البحر الأبيض المتوسط. هو راجل كان عنده قناعة، والقناعة دي حقيقية، إن أنت لو عاوز تأثر على الشعوب وتخليهم يلتزموا أو يعرفوا ثقافتك تديه بلغتك. دايما الثقافة والفكر مرتبط بلغة الناس. فهو نشر اللغة اليونانية لأنه هو كان محب لتاريخه اليوناني وثقافته اليونانية وفكره اليوناني والكلام ده كله، فنشر اللغة اليونانية في محيط البحر الأبيض المتوسط. اللي حصل إن علشان محيط البحر الأبيض المتوسط ده مليان بلدان مختلفة بيتكلموا لغات مختلفة ولهجات مختلفة، فحصل زي ما حصل لما الإسلام انتشر وبقى فيه فتوحات والأعاجم دخلوا الإسلام. ده الجزء الخاص بلما جم لعثمان بن عفان رضي الله عنه وقالوا إن الناس بيختلفوا في قراءة القرآن ولازم تحط لهم مرجع أو ضابط علشان دول أعاجم مش بيعرفوا يقروا كويس، وبعدين الناس بقت بتتلخبط إن هي إيه ده بيقرأ بطريقة وده بيقرأ بطريقة، طيب نحتكم لإيه؟ راح سيدنا عثمان رضي الله عنه عمل مجموعة مصاحف وزعها على الإمبراطورية الإسلامية كلها، وطبعا المصاحف دي كان معها حفاظ وما إلى ذلك عشان خاطر إيه؟ ده المرجع اللي يرجعوا له لما يختلفوا في قراءة القرآن. ففضل بحفظ القرآن الكريم الله عز وجل حفظ اللغة العربية اللي هي لازمة لفهم القرآن. المهم ان ده ما حصلش بقى مع اللغة اليونانية. لما نشر اللغة اليونانية في حوض البحر الأبيض المتوسط اللغات واللهجات بتاع الشعوب المختلفين أثروا على اليوناني الفصيح ده، فبقى فيه يوناني شائع. يعني ايه اليوناني الشائع؟ يعني اللي كل حوض البحر الأبيض المتوسط بيتكلموه او محيط البحر الأبيض المتوسط، كل ده اللي كله بيتكلموه، متأثر بقى بالعبري بالأرامي باللغات وثقافات الشعوب التانية. تمام. في بقى في الآخر خالص آخر تطورات اللغة اليونانية اللي هو المودرن جريك اللي هو بيتكلموه دلوقت. الكوين جريك لغة ميتة، الكلاسيك جريك لغة ميتة. تمام. طبعا في أخ كان بيسألني النهاردة، كان بيسأل على كلمة يونانية عاوز يفهمها من الكتاب المقدس، كلمة خمر، فرح جايب الكلمة اليوناني ورح قال لي إيه الكلمة دي معناها كذا. قلت له أنت جبت الكلام ده منين؟ قال لي ما أنا حطيتها في جوجل. جوجل ما يفهمش اللغات القديمة، هيترجم عبري حديث هيترجم يوناني حديث، لكن انت عاوز تفهم كلمة من العهد الجديد يعني اليونانية القديمة ليها وسائل اخرى، ان انت ليها قواميسها المعتمدة ليها طرق بحثها. يعني ما ينفعش ان انت تدور على كلمة يوناني في استخدامها القديم في اللغة اليونانية القديمة وتدور عليها في معجم حديث او في قاموس حديث، ليها في قواميس كتابية يعني بتتعامل مع اللغات الأصلية للكتاب المقدس، العبري القديم اليوناني القديم أو اليوناني الشائع ده. تمام. طيب حلو قوي. في نقطة تانية بس كنت عايز أوضحها، اللي احنا لما تكلمنا عن إنجيل متى وقلنا أن آباء الكنيسة بيتكلموا عن إنجيل متى بالعبري والإنجيل ده ضاع ما بقاش موجود، لكن إنجيل متى اللي ما بين إيدينا كتب أصلا باللغة اليونانية، علشان كده الراجل ده كاتب أما العهد الجديد فقد وضع كله باليونانية. يعني مفيش أي كتاب من كتب العهد الجديد كتب في الأصل بلغة أخرى غير اللغة اليونانية. فأنت ممكن تقرأ فيما بعد أو ممكن تسمع من بعض الناس اللي مش واخدين بالهم من هذه الدراسات المتخصصة موضوع إنجيل متى عند الآباء وإنجيل متى اللي ما بين إيدينا، ويجي يقول لك لا كل كتب العهد الجديد موجود مكتوب باليوناني ما عدا متى اتكتب بالعبري. الكلام ده غلط. متى اللي ما بين ايدينا ده هو مش مكتوب بالعبري، ده مكتوب اصلا باللغة اليونانية، وفي ادلة كثيرة جدا ان هي مكتوبة باللغة اليونانية. كنت قلت دليل قبل كده ان هو لما بيقتبس بعض الكلمات العبرية بيضع ترجمتها باللغة اليونانية علشان عارف ان هو كاتب باليوناني، الناس بتقرأ يوناني مش هتفهم العبري فبيكتب لهم ترجمتها. في دليل تاني ان اغلبية اقتباسات العهد القديم في انجيل متى متاخد منين؟ ما تبصليش كده يا عم، متاخد منين؟ انا قلت المعلومة دي قبل كده. سؤال تاني كده. أغلبية اقتباسات العهد القديم في العهد الجديد كله متاخد منين؟ يعني هو لما يجي يقول لكي يتم ما قيل في الكتاب كذا كذا، النص ده بيكون جايبه منين؟ من الترجمة السبعينية. فاكرين المعلومة دي؟ مش فاكرين. فهو كون ان المؤلف لما بيقتبس بيقتبس من اليوناني ما بيقتبسش من العبري، فده معناه ان هو بيتعامل دايما باليوناني. هو انا لو راجل بكتب بالعبري هروح لما اقتبس هروح اقتبس من كتاب مكتوب باليوناني؟ لا. طب انا بعرف منين يعني ان هو اقتبس من السبعينية ما اقتبسش من النص العبري؟ حد يقول اللغة. يعني اللغة ثاني بعرف منين ان المؤلف ده هو اقتبس من النص اليوناني ما اقتبسش من النص العبري؟ لا، ما ليه مقتبس من إشعياء، مقتبس من حبقوق، مقتبس عبري. ضايع ليه يا حبيبي؟ اللي ضايع هو السبع أصفار القانونية التانية، بس هم دول اللي ملهمش أصل عبري، عشان هو ما كانش فيها حد ساعتها بيتكلم عبري، هو أصلا بيتكلم لا بيتكلموا عبري. ما علينا، بغض النظر عن الفتي ده بنعرف انه مقتبس من اليوناني. انا قلت المعلومة ده قبل كده بس انتوا بتركزوش فيه. لما بنرجع للنص اليوناني بنلاقي ان هو مختلف عن النص العبري. يعني انا لو رجعت للنص في العهد القديم حطيت النص العبري وحطيت النص اليوناني هلاقي ان في اختلافات ما بين الاثنين، فببقى عارف من النص ان ده مقتبس من اليوناني مش مقتبس بالعبري، علشان العبري ما فيهوش الكلام ده اصلا. على نفتح على سبيل المثال، بالمثال يتضح المقام. ركز انت بس ما تجيبوش في الاسلوب. طيب افتح انجيل متى 15:9، دي القصة المشهورة بتاعت المسيح مع اليهود. نقرأ مثلا ايه من اول ثلاثة. طلعتوه ولا لسه؟ 15:3 ايه؟ طلعتوا يا مولانا. اقرا كده اول جملة. ممتاز، تمام. هو بيقول المفروض هم اليهود سألوه في الاول لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. يعني التلاميذ بتوعك دول ما بيسمعوش كلام أحبار اليهود الكبار اللي من تعلمهم أو من تقاليدهم غسل الإيدين قبل الأكل، كويس؟ فرح هو قايل طب وانتوا بقى ليه بتتعدوا، شوف مش تقليد اليهود، وصية الله. فاهم بيقارنهم؟ يعني انت ملتزم قوي بكلام بشر وسايب كلام ربنا. لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ فإن الله أوصى قائلا أكرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا، وأما أنتم فتقولون من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أباه أو أمه. مش مهم النص ده معناه إيه، فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليد. يعني هو بيوصف حاجة اليهود بيعملوه وبيقول ده ربنا بيقول كذا بس أنتوا بتقولوا كذا، فأنتوا كده أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. يا مراؤون، دي الجزء المهم، حسنا تنبأ عنكم إشعياء قائلا. يعني ده واحد من العهد القديم اسمه إشعياء، وقلنا سفر إشعياء من أهم أسفار العهد القديم. يقترب إلي هذا الشعب بفمه، يعني إشعياء بينقل كلام عن ربنا قالوا عن اليهود. يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. يعني الناس دي إيه، بقيه كده ومناظر بيعبدوا ربنا وبيتقوني، لكن في قلوبهم إيمان وتقوى ما فيش، قلوبهم بعيدة عني. وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعليم هي وصايا الناس. يعني يعني انتوا بتعبدوني بالباطل، انا ما امرتش ان انتوا تعبدوني كده، لكن انتوا بتعملوا عبادات هي عبارة عن تعليم وصايا الناس. يعني الناس دي حاجات انتوا مخترعينها اختراع بشر وبتعبدوني بيها، لكن دي تعتبر عبادة باطلة، لأن المفروض العبادات توقيفية، بمعنى زي ما ربنا أمر نعبده بنعبده. فعلشان كده في قصة تانية في إنجيل يوحنا لما بيقول يسجدون للآب بالروح والحق. بالروح يعني بتقوى وإيمان، والحق يعني كما أمرنا الله. طيب النص ده موجود في العهد القديم، أنا عاوز أعرف النص ده موجود فين؟ هعرف من إيه؟ ما في إشعياء، هتقرأ إشعياء كله عشان تعرف النص ده فين؟ في حاجات في البرنامج الإي سورد ترجمات معينة بتبقى كاتبة في الهامش النص ده موجود فين، أو مثلا ترجمة زي ترجمة افتح دي كده على متى، شوف الفان دايك ما فيهوش تعليقات حبشية. احنا قلنا في ترجمات تانية بتقول مثلا القصة دي مذكورة هي بنقراها في متى، هي موجودة في مرقس كمان. في ترجمات تانية بقى بتقول القصة دي موجودة كمان في كذا وكذا، بحيث ان انت عشان تقارن. لا في الأناجيل. أيوة. يعني بتقول لي يعني ارجع فين في العهد القديم؟ لا انا بقول لك العهد الجديد في قلنا متى ومرقس ولوقا ويوحنا، في اغلب القصص اللي موجوده في مرقس موجوده كمان في متى ولوقا، وفي قصص موجوده في الاربع اناجيل، وفي قصص موجوده في متى ولوقا بس. انا بفتح الترجمه بقرا القصه في متى، عاوز اعرف هي موجوده فين في الاناجيل الثانيه، فبيقوم كاتب لي تعليق جانبي ان القصه دي كمان موجوده في لوقا ويوحنا. لو في بقى اقتباس من العهد القديم برضو بيقوم كاتب لي في الهامش ايه، قال لك النص فين؟ 29 13 اشعياء 29 13. انا هفتح عند انتم معظم النسخ اللي عندكم ما فيهاش عهد قديم، هفتح انا عندي اشعياء 29 13. اقرا انت، افتح بس انت النص عندك في الفاندايك عشان نقارن ما بين الفاندايك وما بين اشعياء. هو هنا بيقول ايه؟ لان هذا الشعب قد اقترب الي بفمه واكرمني بشفتيه، واما قلبه فابعده عني، وصارت مخافته مني وصية الناس معلمة. اقرا كده النص تاني من عندك. وباطلا يعبدونني. هنا بيقول وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة. انت ممكن ما تكونش، انا هجيب ترجمة للنص السبعيني، هتلاقي النص بيقول بالضبط وباطلا يعبدونني. الترجمة الانجليزية بتقول but in vain do they worship me، يعني بيعبدوني بالباطل، مش ان هم ان مخافتهم مني عبارة عن، يعني في خلاف ما بين النص، الخلاصة ان في خلاف ما بين النص العبري والنص اليوناني. فاحنا بنقدر نعرف ان الراجل ده مدام قال وباطلا يعبدونني واستخدم التعبير ده، ده تعبير الترجمة السبعينية مش تعبير النص العبري. فبنقدر نعرف ان متى هنا في النص ده اقتبس ال، وخلي بالك التاني teaching the commandments and doctrines of men، وهم يعلمون تعاليم او معتقدات هي وصايا الناس. دي صيغه الترجمه السبعينيه بالظبط، لكن النص العبري مش بيقول نفس الاسلوب اللي اقتبسه. هو متى حاليا اصلا؟ ليه اي متى حاليا؟ لا يعني اللي ما بين ايدينا دلوقتي في اي ترجمه عبريه دي؟ لا ترجمة عبرية ليه ازاي؟ المفروض هو بالعبري يترجم باليونان. لا ملوش. طيب ما هو مين بقى يقول ان في نص عبري؟ هو كان في نص عبري وفقد واحنا ترجمناه باليونانية يعني. انت ما كنتش حاضر المحاضرة دي؟ ما كانش حاضرها؟ احنا قلنا في اباء الكنيسة بيتكلموا عن انجيل كتبوا متى العشار عبارة عن انجيل اقوال مسجل باللغة العبرية. دول بيتكلموا عن انجيل مختلف تماما، مش هو اللي ما بين ايدينا. في بعض العلماء بيحاولوا يقولوا العبري ده ترجموه لليوناني والعبري ده فقد، بس احنا ايه الحمد لله ما بين ايدينا اليوناني. ده غلط. اغلب العلماء بيقولوا ان الكتاب اللي ما بين ايدينا ده هو انجيل متى، ده مش كتاب مترجم، وكل الادله بتقول ان هو وضع اصلا باللغه اليونانيه وليس ترجمه. تمام. ما علينا، المهم النقطه دي بس كنت عاوز اوضحها، ان هنا كاتب العهد الجديد فقد وضع كله باليونانية. يعني ايه باللغة الشائعة اللي هي الكوين جريك، في كلاسيك وفي مودرن. ده الكوين جريك اللي نشره الاسكندر الاكبر في مش عارف حاجة برضو القرن الثالث قبل الميلاد حاجة زي كده. الكوين جريك ده والنقطة التانية اللي هي قصة انجيل متى، عشان هو بيقول كله باليونانية، ففي بعض الناس قلنا ساعات بيقولوا لا ده كله ما عدا انجيل متى، دي معلومة خاطئة. انجيل متى اللي في العهد الجديد ده هو مكتوب اصلا باللغة اليونانية. قلنا ان الدليل الاولاني ان هو بيذكر الكلمات العبرية وبيكتب ترجمتها باليوناني. الدليل التاني ان حتى اقتباساته من العهد القديم بيقتبسها من اليوناني، ما بيقتبسهاش من العبري. ده حوار كبير تاني بقى. ده في المستوى المتقدم. دي بقى بين المسيحيين ما بيقولوش اصلا بان احنا بنحتاج نرجح قصة عن قصة. بيحاول يقولوا لو واحد دخل مدينة، واحد طبيب دخل مدينة، واحد رسام دخل مدينة، ومش عارف مين، كل واحد هيوصف المدينة بشكل مختلف. كان في اقتباس انا لسه اري حالا من الملزمه اللي انا كنت بظبط فيها، عاوز اقراها لكم. مدخل الى العهد الجديد. اليسوعي، ثانيه واحده، في المدن طبعا. ماله لا ليه بيقول ان متى اللي بين ايدينا ده يا ابني؟ ما انا قلت لك علشان بيقتبس في نصوص العهد القديم من النص اليوناني مش من النص العبري. لا ده انا كتبته الدليل ان متى اللي بين ايدينا يوناني وليس العبري. ماشي لا في حته بقى اللي هي بعد ايه اغلب النصوص المقتبسه من العهد القديم في العهد الجديد من الترجمه السنه. المثال بقى حضرتك ذكرته ليه؟ ذكرته عشان ده مثال انه اقتبس من اليوناني ما اقتبسش من العبري، وقدرنا نعرف لما رجعنا الإشعياء نفسه. أيوة وقارن ازاي بنعرف ان النص ده يبقى مش عبري؟ بجيب النص من الترجمة السبعينية، وبجيب النص يعني انا عندي ترجمات من النص العبري وعندي ترجمات من النص اليوناني، بقارن ما بين الاثنين بقدر الاقي فرق. اجيب لك مثال اوضح علشان خاطر تبقى شايف الاختلاف صارخ ما بين الترجمة السبعينية وما بين النص العبري. هقول لك اختلاف من اعمال الرسل. سلام. نص من الترجمه السبعينيه ونص من العبري. وقارنهم ببعض دليل الاختلاف. هجيب لك نص دلوقتي. ثانيه واحده. انا مش واخد بالي، بس هو انا كنت كاتب في التعليقات اللي على جنب دي. هي من ضمن اسمه ايه ده اهو LXX في النص بتاع اعمال الرسل 13:40. عاوز بس قبل ما نقرا الاقتباس ده، لما كنت بتقولي على موضوع القصص وكده، في اقتباس في كتاب لجاك ماسون اليسوعي، الكتاب اسمه انجيل يسوع المسيح للقديس مرقس دراسة وشرح. كاتب ايه في الصفحة رقم 10؟ مجرد استخدام الانجيليين في كتبهم الاسلوب القصصي يجعل القارئ يقول في قرارة نفسه ما دام الانجيليون قد كتبوا هذا الكلام فهذا يعني ان الامور جرت كما كتبوا عنها. يعني ايه؟ انا بقرأ في انجيل متى القصة، يبقى هو ده اللي حصل. هو بقى بيقول ايه؟ لكن هذا الانطباع سرعان ما يصطدم بما بينهم من تناقضات. حاول ما شئت، هو بيقول حاول ما شئت التوفيق بينهم، فهناك عدة حالات يبقى فيها التوفيق امرا مستحيلا. رجاك ماسون اليسوعي. فهو المسيح العادي ما بيقبلش الكلام ده، ان في قصص بتناقض قصص لا يمكن التوفيق ما بينها. في بعض الحالات ممكن مشيها، لكن في حالات ما يا اما القصه دي يا اما القصه دي. فدي بقى بيبقى ليها معايير تانية عند العلماء علشان أعرف أنهي إنجيل أقدم، أنهي إنجيل كان بيتبع أنه بيكتب بشكل تاريخي فعلا مش بيغير القصص لأجل أهداف إيمانية. دي حاجات تانية نبقى نحكي عنها بعدين. المهم نطلع أعمال الرسل ده هو 13-40، ده برضو مثال إن بنعرف أن كاتب أعمال الرسل كان بيقتبس من النص اليوناني للعهد القديم مش العبري. بيقول إيه؟ فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء، انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. الكلام ده موجود فين؟ في سفر حبقوق 1-5. حبقوق ده من الأنبياء الصغار. حبقوق 1-5 نقرأ كده من الفان دايك. حبقوق 1-5 بيقول إيه؟ انظروا بين الأمم وأبصروا وتحيروا حيرة، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. خلي بالك الفان دايك هنا في أعمال الرسل بيقول إيه؟ انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا. هنا بيقول إيه؟ مفيش أيها المتهاونون في النص الفان دايك. الفان دايك ده مترجم عن العبري. انظروا بين الأمم، مفيش أصلا بين الأمم هنا، تمام؟ لكن هنا في بين الأمم. وبعدين أبصروا، مفيش أبصروا. وتحيروا حيرة، مفيش تحيروا حيرة. هنا بيقول أيها المتهاونون وتعجبوا وأهلكوا. باقي النص تقريبا هو هو، ما عدا إيه الجزء الأخير، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. فهنا بيقول إيه؟ إن أخبركم أحد به. في فرق بسيط. هنا بيقول لك إيه؟ التلفيل الصبح. فين النص شاورنا عليه؟ هنا يا ابن احنا بندور فين؟ ما هو أعمال الرسل 15 13-40 ماشي. هنا هو بينما أهو انظروا أيها المستهزئون تعجبوا وأهلكوا، فأنا عامل فيكم أعمل إن أخبركم بأحد لا تصدقون. لا ده هو نفس الترجمة السمعانية بس هو مغير في الأسلوب. أنا أقصد إن هو زبطها على الترجمة السمعانية عشان ما يحصلش الاختلاف ده، ولا أنت مش فاهم أي حاجة. هنا كاتب في الهامش إيه؟ حبقوق 1-5 حسب الترجمة السمعانية اليونانية القديمة. أنا بقول لك هو ده الدليل إنه بيقتبس من اليوناني، ما بيقتبسش من العبري، عشان احنا قادينا فتحنا العبرة هو ما فيهوش نفس الالفاظ دي وما فيهوش ايه الوصف ده. يا عم الحاج انت مالك بالارثوذكس والكاثوليك؟ ده كاتب اعمال الرسل، كاتب اعمال. انا بتكلم على النص هنا، النص العهد القديم متاخد من الترجمة السمعينية. ده تعليق هو كاتبه على النص في اعمال الرسل. انتوا مالكم متلخبطين ليه من الموضوع ده؟ مش العهد القديم اللي في الفندق متاخد من النص القديم. والترجمة الإسرائيلية متاخد من الترجمة السمعية. لا، من العبري برضه. دي ترجمة. مين قال لك انه متاخد من السمعية؟ أنا قريتها كده في كتاب هذا العهد القديم من كلمة الله بتاع. ما علينا. وانت هتتعب كل ما انت بتاخد معلوماتك كده من مصادر إسلامية من غير ما يرجع لها مرجع مسيحي. ما علينا. المهم انا لو فتحت هنا دلوقتي ترجمة برينتون ده اللي هي بتاعة ترجمة الترجمة الانجليزية للترجمة السبعينية بيقول behold ye despisers ايها المستهزئون، فهي موجودة في الترجمة السبعينية، and look and wonder marvelously وتعجبوا واهلكوا. ال wonder marvelously لا دي and vanish declare it to you مش عارف مين. برضو في خلاف ما بين الترجمة السبعينية وما بين الموجود. على فكرة الموضوع ده يعني أنا بس عاوزكم تفهموا النقطة دي، هو معظم اقتباسات العهد القديم في العهد الجديد متاخد من الترجمة السبعينية. أنت ممكن لما تيجي تقارن، لما تاخد الاقتباس في العهد الجديد وتقوم باصص على العهد القديم، غالبا هتلاقي شبه الترجمة السبعينية، ممكن تلاقيه مختلف كمان عن العبري وعن الترجمة السبعينية. مفيش مشكلة ان الترجمة السبعينية على ايام الراجل ده غير الترجمة السبعينية اللي احنا مترجمين منها وما بين ايدينا دلوقت. يعني بمناسبة الكلام ده في نص مشهور جدا دايما المسيحيين بيقتبسوه، موجود في اعمال الرسل 3:22، بيقول ايه؟ هو بيتكلم عن نبوة معينة، بيقول فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به. المفروض النص ده موجود في سفر التثنية 18-15، لا الترجمة السبعينية ولا الترجمة العبرية بيقولوا نفس الكلام ده. 18-15 دي نبوة واضحة مشهورة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه هيبقى نبي زي موسى عليه السلام. فهو المفروض النص كان بيقول ان موسى عليه السلام ربنا قال له ان اقيم لكم نبيا من وسط اخوتكم مثلك، يعني انا هبعث نبي زيك من اخوتك اللي هم بني اسماعيل، هم اسحاق اخواتهم اسماعيل. فهو بيقول في نبي هيبقى زيك من اخواتك اللي هم بني اسماعيل. النص ده المفروض ربنا قال لموسى، راح موسى قايل لقومه، حصل في تحريف بقى في الجزئية دي، ان ربنا قال لموسى ايه وراح موسى قايل لقومه ايه. المهم ان النص ده لما تيجي تقارنه بالعهد القديم لا هتلاقي العبري شبهه ولا هتلاقي السبعينية شبهه، فغالبا الاثنين محرفين والشكل ده هو اللي صح اللي اقتبسه كاتب العهد الجديد. المهم موضوع الاقتباسات ده موضوع كبير، بس تبقوا واخدين في بالكم ان اغلب كتاب العهد الجديد لما بيقتبسوا نصوص من العهد القديم بيقتبسوها من النص اليوناني، ودي من أدلة ان هم كتبوا في الاصل باليوناني. ساعات بقى لما انت بتيجي علشان تقارن الاقتباس ده باللي موجود بين ايدينا، ساعات بتلاقيه شبه الترجمة السبعينية، ساعات بتلاقيه شبه النص العبري، ساعات بتلاقيه توفيق ما بين الاثنين، ساعات بتلاقيه مختلف عن الاثنين، مفيش اي مشاكل. ودي من ادلة تحريف الكتاب ان احنا بنلاقي اكتر من شكل للنص، والمفروض يكون اقتباس من كتب مقدسة هم حافظينها ما حصلش فيها تحريف. فلو ما حصلش فيها تحريف يبقى اقتباسه هيكون مظبوط لما ارجع الاقيه في العبري مظبوط، لما ارجع الاقيه في اليوناني مظبوط، كله حاجة واحدة صح. لكن مدام بلاقي ان لما ارجع مثلا الاقي السبعينية مختلفة عن العبرية او الاثنين مختلفين عن بعض، فبقى عندي ثلاث اشكال مختلفة للنص، ده معناه ان في لعب حصل. طيب ما علينا، نكمل. كيف تقرأ الكتاب المقدس؟ طبع الدار الكتاب المقدس صفحة رقم 38. كتب الكتاب المقدس باللغات الأصلية. المقصود باللغات الأصلية يعني مؤلفي هذه الكتابات كتبوا بيها، وما النسخ التي بين أيدينا إلا نسخ مترجمة عن هذه اللغات، يعني سواء الفان دايك أو العربية المشتركة أو دي كلها ترجمات. فقد كتب العهد القديم باللغة العبرية وبعض الأجزاء باللغة الأرامية، وهي لغة شقيقة للغة العبرية، في حين كتب العهد الجديد باللغة اليونانية، ولا يستدل على معنى كثير من الآيات بدقة إلا بالعودة إلى اللغات الأصلية التي كتبت بها، وذلك لاختلاف أزمنة الأفعال بين اللغات وكذلك التعبيرات والمصطلحات اللغوية. موضوع أزمنة الأفعال دي ممكن أنت ما تفهمهاش قوي غير لما تدرس نص تحديدا في اللغة اليونانية بيفرق. يعني احنا عندنا ماضي ومضارع وأمر، تمام، في اللغة العربية. في اللغة الإنجليزية في أزمنة أفعال أكتر بكتير، مش عارف past participle مش عارف مين، ولا عمري كنت بحفظ الكلام ده. برضو في اليوناني في كتير زي كده أزمنة أفعال مختلفة بتدل إن الفعل ده يعني وقع بشكل مختلف، بتقدر تعرف بالضبط الفعل ده وقع ازاي من خلال أزمنة الأفعال. فهو عاوز يقول لك ان في نصوص كتير ما تقدرش تفهمها بالضبط غير لما ترجع ايه للنص الأصلي لاختلاف أزمنة الأفعال وكذلك التعبيرات والمصطلحات اللغوية. يعني المصطلح ده المستخدم باللغة اليونانية بيبقى له معنى دقيق معين هو مش موضحه في الترجمة أو مترجمه كده أي كلام والسلام. فعلشان تعرف المعنى المظبوط الدقيق يعني مثلا دايما بحب استدل بالنص بتاع الأب الحل فيه هو يعمل أعمال. سيبك من الأب الحل فيه وما يعمل قبليه بكم نص. المفروض المسيح بيكلم فيليبس. افتحوا كده إنجيل يوحنا, إنجيل يوحنا الإصحاح 14 تقريبا العدد 5 بيقول قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق. قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة, ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي, ولو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا, ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيليبس يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبس, الذي رآني فقد رأى الآب, فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ المهم أنا بدعي أن الفقرة دي لا يمكن تتفهم غير لما ترجع للنص اليوناني, لأن النص رقم 7 اللي بيقول من الآن تعرفونه وقد رأيتموه, الفعل المستخدم ده رأيتموه على لسان المسيح غير الفعل اللي قاله فيليبس أرنا الآب, ده غير ده. طب ما هو مش معقول الراجل بيقول له انتوا شفتوه رأيتموه يروح قايل لهم طب أرنا الآب ما انتوا رأيتموه. لا أكيد اللفظة اللي قالها المسيح غير اللفظة اللي طلبها فيليبس, فراح المسيح وبخه قال له انت ما ينفعش تقول لي كذا, ما ينفعش غير اللي انا قلته مرة أنا في قدر الآب. مش مهم معنى النص ده, في فيديو موجود لو انتوا عاوزين تشوفوا يعني النص ده وازاي نقدر نفهم من اللغة اليونانية. في كان فيديو موجود على قناة الدعوة الإسلامية تحت البلاي ليست بتاع المخطوطات القديمة ومخطوطات العهد الجديد. المهم هتلاقي فيه بلاي ليست مكتوب عليه مخطوطات, هتلاقي فيه فيديو اسمه كيف نفهم نصوص العهد الجديد اليوناني, ممكن تبقى لو عاوز تسمعه هيفيدك, لكن مش هتعرف تطبقه قوي غير لو انت بتعرف تقرأ يوناني, يعني دي مرحلة فيما بعد. المهم الراجل ده بيقول كلام مظبوط جدا ان في نصوص كتير ما تعرفش تفهمها بالظبط غير لما ترجع ليه للغات الأصلية, اليوناني في العهد الجديد أو العبري في العهد القديم. تمام, في نصوص كتير زي النص اللي أنا كنت قلته قبل كده بكر كل خليقة أو بداية خليقة الله, كنت شرحت النصين دول قبل كده. النص ده النصوص دي ما نعرفش نفهمها غير لما نرجع للنص اليوناني ونشوف أنهي ترجمة مظبوطة, خصوصا مثلا زي النص بتاع روميا مش فاكر كم يقول لك الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله, الخبر بكلمة المسيح, الخبر بكلام على المسيح. في المهم ان في نصوص كتير ليها اشكال كتير مختلفة في الترجمات حتى. طب انا عاوز اعرف انهي ترجمة هي الصح, مش هقدر اعرف ومش هقدر افهم غير لما ارجع للنص اليوناني. في اغلب حالات العهد الجديد بلاقي مثلا ترجمة الفان دايك في ناحية الترجمة التانية في ناحية, فبقدر اعرف غالبا الترجمة التانية هي الصح, ترجمة الفان دايك دي وحش. ساعات بلاقي ان الترجمات مختلفة, شوية بيقولوا معنى كذا شوية بيقولوا معنى تاني. طب انا علشان افصل واشوف النص فعلا انهي معنى هو الصح لازم ارجع اللغة. كنت عاوز تسأل سؤال. طيب الرغي الكتير ده نقراه بسرعة. عبد المسيح ستيفانوس, تقديم الكتاب المقدس, تاريخه, صحته, ترجماته, طبع الدار الكتاب المقدس. لغات الكتاب المقدس الأصلية, أول حاجة اللغة العبرية. هو بيقعد يحكي شوية عن اللغة العبرية, كانت اللغة العبرية هي اللغة السائدة بين العبرانيين. احنا قلنا قبل كده حوار العبرانيين ده والسامريين وانقسام مملكة بني إسرائيل، الموضوع ده له علاقة بالحوار ده. وكانوا يسمونها أحيانا لغة كنعان وأحيانا اللسان اليهودي. يعني هو جايب نصوص الألف شين دي إشعية، اثنين ميم لام دي إيه؟ ملوك الثاني. طب ونون حه دي نحمية. يعني انت ابقى دور على اسماء الاسفار موجودة في الملزمة، هم غالبا بياخدوا اول حرفين. لو في مثلا في ملوك اول ملوك تاني، صموئيل اول صموئيل تاني، اخبار ايام اول اخبار ايام تاني، فبيهم كاتبين مثلا الف خ قبلها واحد او اثنين وهكذا. طيب المهم ان دي نصوص فيها النصوص بيقول اللسان اليهودي والمقصود منها اللغة العبرية، او لغة كنعان والمقصود منها اللغة العبرية. طيب المهم، ولذلك نجد أن الوحي دون لنا العهد القديم كله تقريبا باللغة العبرية. ما علينا، ما تفهمش إيه الصلة، ما هم بني إسرائيل كانوا بيتكلموا اللغة العبرية وهي دي اللغة السائدة بين العبرانيين، فعشان دي كتب اليهود فهو كأن إيه هي دي اللغة اللي استخدمها الوحي يعني. طيب ما شاء الله عليك. اللغة الأرامية، كانت اللغة الأرامية هي اللغة السائدة في مناطق كثيرة، فكانت اللغة الرسمية في المملكة الآرامية السورية، وبيقول لك راجع ملوك الثاني كذا كذا، كما أنها كانت اللغة الرسمية أيضا في الإمبراطورية الفارسية. وبعد العودة من السبي حزن نحمية لأن الشعب نسى اللغة العبرية وأصبحت السيادة للغة الآرامية، راجع نحمية كذا كذا. دي القصة اللي احنا كنا حكيناها على موضوع سبي بابل، وكنا قلنا انهي سفر ده والدي بينادي، كنا قلنا انهي سفر اللي بيحكي عن السبي البابلي. اللي هو ايه؟ الملوك الثاني هو اللي بيحكي عن السبي البابلي. المهم فهو بيقول ايه؟ إن كانت اللغة الرسمية في المملكة الأرامية وفي الإمبراطورية الفارسية، وبعد العودة من السبي حزن نحمية، يعني هو بيحكي عن قصة، القصة دي موجودة في نحمية 13-24. ليه؟ لأن الشعب نسي اللغة العبرية وأصبحت سيادة اللغة الأرامية. وعندما قرأ للشعب من سفر الشريعة بالعبرية كانت هناك حاجة لمن يفسر المعنى، أي أن يوضحه أو يترجمه بالأرامية. راجع برضو نحمية 8 وشكال وكذا. وقد دونت بعض أجزاء العهد القديم باللغة الأرامية، وهي جايب النصوص تحديدا اللي دونت باللغة الأرامية. دال ألف دي دانيال، فكاتب الجزء الثاني من الآية إلى كذا، يعني هو العدد 2-4 مش أول جزء فيه، لا من الجزء الثاني فيه لغاية 7-8، يعني كذا إصحاح. وعين زي دي ايه؟ عزرة 7-18 لغاية 6-18، اسف 4-8 الى 6-18 و7-12 لغاية 26. وجدير بالملاحظة ان الاجزاء الارامية في سفر عزرة تشمل المراسلات الرسمية مع ملوك الفرس. يعني هو كأنه ايه؟ هو قال ان اللغة الارامية كانت اللغة الرسمية في الامبراطورية الفارسية، فالجزء ده من كتاب عزرة كان له علاقة بالفرس، فكأنه دون باللغة اللي فعلا حصل بيها الكلام او ايا كان، يعني ما علم. طيب اللغة اليونانية، ظلت الارامية اللغة الرسمية الى ان انتصر الاسكندر الاكبر على مملكة الفرس سنة 331، معلومات دي مهمة، فاصبحت اللغة دي ده اللي انا لسه قايله، ان في الاول كان في الكلاسيك جريك ده اللي نشروا الاسكندر، بس لما نشروا الاسكندر علشان كان في ناس كتير بلغات ولهجات مختلفة فتغيرت اليونانية الفصحى. هنشوف هو كاتب ايه. فقال لك انتصر الاسكندر الاكبر فاصبحت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية، وان كان عامة الشعب قد استمروا في استخدام اللغة الارامية، ودي تقريبا كانت اللغة اللي كان بيتكلم بها المسيح وكان بيتكلم بها بني اسرائيل في وقت بعثة المسيح عليه السلام. ويبدو أنه كانت هناك لهجتان من اللغة الآرامية، إحداهما مستخدمة في الجليل والأخرى في اليهودية، ويظهر هذا واضحا في قصة إنكار بطرس، راجع كذا كذا. يعني إيه القصة دي؟ المفروض المسيح اتقبض عليه ودخلوه القصر بتاع بيلاطس تقريبا وقعدوا يعذبوا فيه ويجلدوه ويضربوه على ظهره ويلعبوا على قفاه صلح زي ما بيقولوا ويضربوه وسألوه تنبأ من ضربك، يعني هو مش شايف مين اللي ضربه فراح ضربه، يلا مين اللي ضربك ايا كان. يعني طبعا دي كلها قصص الله اعلم فعلا هل ده كان المسيح ولا المسيح نجا من هذا، يعني احنا ما نعرفش تحديدا امتى حصلت وقعه ان في حد خد شبه المسيح واتصلب مكانه. هل وقت ما اتقبض عليه يعني جم يقبضوا عليه فقبضوا على واحد شبهه، ولا في حادثه معينه وهم جايين يصلبوه حصل ان حد تاني خد شبهه في وسط الزحمه او حاجه زي كده، احنا ما نقدرش نعرف. المهم بغض النظر المفروض بطرس ده كان متخفي وبيتفرج على المنظر ده، فراح ناس قالوا اهو ده كان مع المسيح كان مع يسوع، راح قايل والله ما اعرفه انكروا، راح واحده تانيه تقريبا راحت قالت ده كان مع مسيح ده نفس لغته، المقصود مش نفس لغة ده بيتكلم زيهم نفس لهجته، بمعنى ايه ان العربي مثلا عندنا في القاهره لما تروح اسكندريه تعرف ده اسكندراني، لما تروح الصعيد تعرف ده صعيدي من لهجته من طريقه كلامه. فهو عاوز يقول هنا ايه، ويبدو يبدو دي يعني دي مش معلومه مؤكده بس هو جابها من خلال الاستقراء في القصه بتاعت بطرس دي، ان هم قالوا له ده جليلي ده كان مع يسوع، الكلام ده واضح من لغته، اما المقصود من لغته يعني طريقه كلامه ولهجته، عرفوا من طريقه كلامه ان ده صعيدي، انت واضح ان انت صعيدي. طب انا عرفت منين؟ من كلامك من لهجتك من التعبيرات وهكذا. طيب فهو بيقول ايه، اما اللغه اليونانيه فاصبحت اللغه السائده التي يستخدمها رجل الشارع في روما والاسكندريه واورشليم القدس وانطاكيا وافسس، بينما كانت اللاتينيه لغه الحكام والرومان وجيوشهم، الا ان اليونانيه التي كتبت بها العهد الجديد كله لم تكن اليونانيه الكلاسيكيه التي كتب بها هوميروس مثلا اشعاره، هوميروس ده المفروض واحد من شاعر يوناني قديم معروف، بل كانت اليونانيه الشعبيه او الشائعه او الكويني، ساعات بيكتبوها بالعربي كده كويني، التي يستخدمها رجل الشارع التي يستخدمها رجل الشارع، وان كانت قد امتزجت ببعض المفردات الاراميه واللاتينيه السائده، يعني اتلخبطت او اتغيرت او اتاثرت باللغتين الكبار اللي كانوا بيستخدموا في الوقت ده، اللي هو اللاتيني بتوع روما والفاتيكان والايطاليا والحتت دي، والارامي اللي هو كان اغلب مملكه الفرس. فالاسكندر لما انتصر على مملكه الفرس ووزع هو ايه اليوناني بتاعه، اتاثر باللاتيني واتاثر بالارامي، فبقت اليونانيه الشائعه او الكوينيه. طيب فهنا بيقول ببعض المفردات الاراميه واللاتينيه السائده وبعض قواعد النحو الخاصه باللغه العبريه، كما اتسعت بعض مفاهيم المفردات التي انتقلت من العبريه لليونانيه من خلال الترجمه السبعينيه للعهد القديم. يعني الترجمه السبعينيه في بعض الالفاظ العبريه نقلوها زي ما هي لليوناني، فقال لك ده برضو من ضمن اللي ايه، لان الترجمه السبعينيه اتعملت امتى؟ في القرن الثالث قبل الميلاد. طب اسكندر الاكبر نشر الكلام ده امتى؟ سنه 331، يعني القرن الرابع قبل الميلاد، مع يعني الفترة دي، يعني بعد ما عملوا الترجمة السبعينية بعد ما الاسكندر بدأ ينشر. انت خلي بالك في التواريخ قبل الميلاد التواريخ بتصغر، يعني ايه يعني 1500 قبل الميلاد ده زمان، بعد كده 950 ده قبليه، بعد كده 750 ده قبليه، وهكذا، فاهم ازاي؟ لغاية ما يوصل لسنة واحد، ما فيش سنة صفر، دي هو بنط على طول سنة واحد. ما علينا، كويس، ده مفهوم جيد عن اللغات. قانون الكتاب المقدس احنا قرينا اول اقتباسين، نقرام تاني على طول مش مشكلة. ماشي جوش ماجدول، انت عندك اصلا كلام بتاع قاموس يوناني عربي؟ مش عندك، ده ملزمة قديمة، مش مشكلة، ده اقتباس واحد في النص كامل. نقرأ جوش ماجدول كتاب وقرار صفحة رقم 23، الاصفار القانونية هي الأسفار التي نستقي منها قوانين إيماننا على حد تعريف القديس أوريجانوس. يعني أوريجانوس هو اللي بيقول إن سفر قانوني معناه السفر أو الكتاب اللي بناخد منه قوانين إيماننا، يعني بنطلع منه إيماننا ومعتقداتنا. وهي وده بقى التعريف الإيه المودرن الحالي للسفر القانوني، هي الأسفار التي قبلتها الكنيسة بوصفها الكتب الموحى بها من الله، وقانونية الأسفار لم تقررها الكنيسة بل قبلتها واعترفت بها لأن الله هو الذي أوحى بها وأعطاها. فقلنا كمفهوم للكتاب القانوني المفهوم ده تطور عبر الزمن. المسيحيين اكتبوا الكلام ده، المسيحيين قسموا الكتب بشكل عام ثلاث أقسام: كتب قانونية، وكتب صالحة للقراءة، وكتب منحولة أو كتب أبوكريفة أو كتب مزورة أو كتب محرمة على المسيح إنه يقراها. تمام؟ كتب قانونية وكتب صالحة للقراءة وكتب أبوكريفة أو منحولة أو مزورة أو محرمة على المسيح إنه يقراها. تمام؟ الكتب القانونية دي هي الكتب اللي قبلتها الكنيسة، لكن قبلتها الكنيسة في العصور الأولى. كون إن الكنيسة تقبل كتاب ده مش معناه بالضرورة إن هو موحى به من الله، يعني ده كتاب قانوني يساوي إن الكنيسة قبلت الكتاب ككتاب مقدس. ومفهوم كتاب مقدس على أيامهم مش ضروري معناه موحى به من الله، لكن معناه زي ما قال أوريجانوس ناخد منه قوانين إيماننا، يعني بناخد منه معتقداتنا، ناخد منها التعليم، ناخد منها المعاملات والعبادات وهكذا. تمام؟ لكن فيما بعد من أول القرن الرابع، من أول أيام أثناسيوس، في النصف الثاني من القرن الرابع، من وقتها لما يقول ده كتاب قانوني معناه كتاب موحى به من الله قبلتها الكنيسة. للقراءة. يعني ايه كتاب صالح للكتابة؟ الفرق ان انت ممكن تقراه بس ما هوش موحى به من الله. مقبول من الكنيسة. ايه؟ اصل خلي بالك التقسيم ده كان مؤخر شوية، يعني هو في الأول يا كتب قانونية يا كتب مش قانونية. فالمفهوم الأول لكتاب قانوني يعني نقدر نقرأ ونتعلم منه وناخد منه التعليم وناخد منه المعتقدات. فيما بعد بقت كتاب قانوني ده معناه بالضرورة إنه موحى به من الله. طب ما في كتب تانية نقدر نتعلم منها بس مش موحى بها من الله. فبقى ظهر تقسيم تاني ان كتب صالحة للقراءة بمعنى ان احنا نقدر نتعلم منها، فيها تقوى وفيها صلاح وفيها ايمان، لكن دي مش كتب موحى بها من الله. مش موحى بها من الله. مقبولة من الكنيسة بمعنى ان بتصرح للشعب ان هي تقدر تقراها ما فيش مشاكل. دي يعني مزورة محرمة، يعني غالبا بيكون فيها معتقدات الكنيسة ما بتقولش بيها. ايه حاجات كتير تبقى فيها غالبا معتقدات من الفرق القديمة، غنوصية، ابيونية، مش عارف بدنجانية، حاجات كتير كده. طبعا ما فيش حاجة اسمها بدنجانية. ايه غالبا ما بياخدش منها معتقدات، بياخد منها تقوى، بياخد منها ورع، بياخد منها موعظة، بياخد منها معاملة الناس وهكذا، لكن غالبا مش بياخد منها إيمان. يعني حاجة قصة مفيدة تقدر تقراها تتعلم منها حاجة حلوة، تقول الصدق، مش عارف مين، حاجات كده. ايه قلنا مش ضروري يحصل رفض، بمعنى الكتاب ده هو تقبله قانوني ولا مش قانوني فنقوم نتداول في شأنه. مش ده اللي كان بيحصل غالبا. اللي كان بيحصل الكتب الفلانية قانونية يبقى الباقي مرفوض او صالح للقراءة، حاجة من الاثنين. فاهم ازاي؟ في التصنيفات دي ده بيعتبروه مزيف ابو كريبه مرفوض. طيب السفرس العنتكي هو اول واحد قال الكتاب هو حبيب عبد الله. خلي بالك لازم تركز العناوين دي قانونية الكتب عصمة الكتب وحي الكتب التلاتة دول ليهم علاقة ببعض. هو حاليا كتاب قانوني يعني معصوم يعني موحى به. ده ما كانش كده زمان. زمان كان كتاب قانوني معناه ان الكنيسة قبلتها ككتاب مقدس، وكتاب مقدس معناه يعني ناخد منه التعليم والمعتقدات والاعمال ومش عارف ايه. فيما بعد راحوا قايلين لا، ده الكتب دي اللي احنا قبلناها كقانونية او كمقدسة دي موحى بها من الله يا جماعة. وبعد كده راحوا قالوا دي معصومة ولا تحتوي على اي نوع من انواع الخطأ. فهو اول فهم او اول حاجة هي كانت الكتب دي قانونية ولا مش قانونية، بمعنى نقبلها كمقدسة ولا مش مقدسة، بمعنى اللي هو الاقتباس الزايد عندي. يعني ايه كلمة قانون؟ ده اقتباس من قاموس. الكلمة اليونانية اصلا كده هو بالانجليزي كانون، كانون يعني كلمة قانون، كانون هي تمام. معناها ايه كانون؟ معناها قانون. طب يعني ايه قانون؟ يعني حاجة لازم تنفذه، وحاجة لازم تمشي عليه، وحاجة لازم ما تخلفوش. فكلمة قانون معناه قانون، دستور. اكتب الكلمات دي، قانون، دستور، قاعدة للسلوك، مبدأ، معيار، مقياس. ده كان المفهوم بالنسبة للكتب المقدسة أو للكتب القانونية. احنا لو قلنا مبدأ معيار مقياس، مبدأ معيار مقياس، لو قلنا ان احنا الدستور المصري ده لازم كل الناس تمشي باللي فيه، محدش ينفع يخالفه، محدش ينفع يكسر القوانين اللي فيه، لكن هل ده كتاب موحى به من الله؟ لا، ده جماعة من الفقهاء القانونيين مش عارف مين واللي بيدرسوا الدساتير والكلام الفاضي ده كله قعدوا طلعوا دستور. دي معاني الكلمة قانون، كل المعاني دي هو بيشوفها في الكتاب المقدس. يعني ايه الكتاب المقدس يعتبر بالنسبة له قانون؟ يعني ما ينفعش خلفه، يعني لازم امشي باللي فيه. طب يعني ايه دستور؟ برضو نفس الكلام، بلاقي فيه المنهج اللي امشي عليه، قاعدة للسلوك، يعني زي ما بلاقي في الكتاب اعمل. برضو مبدأ معيار مقياس نفس الكلام. مبدأ بمعنى الانسان ده عنده مبادئ، يعني ايه؟ يعني افكار او معتقدات راسخة هو بيمشي بحسبها وبيعمل من خلالها. معيار يعني زي ما بلاقي في الكتاب اعمل زيه، او بقيس اي حاجة في حياتي على حسب ما بشوف في الكتاب، وهكذا. معيار مقياس هم قريبين من بعض. كل المعاني دي كانت بتتقال على الكتب المقدسة او الكتب القانونية، بس في الاخر كل المعاني دي مش معناها بالضرورة ان الكتب دي موحى بها من الله. فهو ده كان اول حاجة في تاريخ المسيحية بالنسبة لكتبهم المقدسة، الكتاب ده قانوني ولا مش قانوني. يعني ايه كتاب قانوني؟ يعني جاية من كلمة قانون، يعني نمشي باللي فيه، بالنسبة لنا يكون دستور، معيار، مقياس، مبدأ، حاجة نمشي عليها ما نخالفهاش. صح الكلام ده ولا غلط بالنسبة للكتاب ده؟ فآباء الكنيسة على مر العصور كل واحد كان بيطلع بقانون مختلف للكتاب المقدس. يعني ايه قانون الكتاب المقدس؟ اكتب العبارة دي عنه، قانون الكتاب المقدس، وهتلاقي تقريبا في اقتباس، هتلاقي في الكلام ده. قانون الكتاب المقدس معناه قائمة بالأسفار اللي مفروض تتحط في الكتاب المقدس، او اللي هي مقبولة كمقدسة. ده معنى كلمة قانون الكتاب المقدس، قائمة الأسفار المقدسة، عهد قديم وعهد جديد. فتلاقي ان في حاجة اسمها قانون العهد القديم. يعني ايه؟ يعني قائمة الأسفار اللي مفروض تكون في العهد القديم ككتب مقدسة. قانون العهد الجديد يعني قائمة الأسفار اللي مفروض تكون موجودة في العهد الجديد كمقدسة. وخلي بالك العهد القديم والعهد الجديد ده، احنا قلنا اليهود بيختلفوا في العهد القديم. في اليهود السامرة دول اللي هم ايه؟ بيقبلوا 5 أسفار بس. لو الكلام ده مش مكتوب او انتم ما كتبتوش قبل كده لما جينا نحكي عن الأسفار القانونية التانية اكتبوه، ان الأسفار العهد القديم مختلف عليه ما بين اليهود. في 3 أنواع لليهود: يهود السامرة واليهود العبرانيين، وفي يهود اسكندرية. تمام؟ السامرة دول ما بيقبلوش غير الـ5 أسفار بتوع موسى. وانا فاكر عشان انت ايه حاج محمد كنت مش ما كنتش فاهم اول جزئية دي، فاكر؟ العبرانيين دول بيقبلوا 39 كتاب. يهود اسكندرية دول هم اللي عملوا الترجمة 70 فظهرت عندهم الأسفار القانونية التانية. يعني هم بيقبلوا 39 والزيادة معهم 7 اللي مش لاقيين أصلهم عند العبرانيين. تمام؟ لا تاني بقى، لأن أنا العهد القديم اللي ما بين إيدين المسيحيين دلوقتي 39 كتاب. 39 كتاب دول كلهم موجودين عند اليهود العبرانيين، يعني اللي بيتكلموا بالعبري. العبرانيين دول حصل في وقت من الأوقات وانشقوا، بقى فيه عبرانيين وبقى فيه سامريين. السامريين دول بقى قالوا لا، احنا مش هنقبل 39 دول كلهم، هناخد منهم بس 5 أسفار بتوع موسى. تمام؟ وبعدين بقى جم في وقت من الأوقات اللي هو القرن الثالث قبل الميلاد وبطليموس ومش عارف مين والكلام ده كله اللي احنا عادنا نقرأ اقتباساته، قالوا طيب احنا عاوزين نترجم الأسفار العبرية للغة اليونانية. ففجأة لقينا في ترجمة باليوناني، لكن لقينا فيها 7 كتب مش لاقيين دلوقتي أصلهم العبري. تمام؟ فدول بقى الأسفار القانونية التانية اللي عليهم خلاف. فده الخلاف المشهور بخصوص قانون العهد القديم. الأصل المفروض اليهود العبرانيين 39 كتاب. اللي فيها 39 ومعهم 7. يعني اليهود الاسكندرية ب46. الأصل المفروض 39. السامريين قالوا لا، احنا مش هنقبل غير 5. بتوع اسكندرية لقينا سبحان الله لما جم يترجموا 39 طلعوا ب46. طيب ده بخصوص ايه؟ قانون العهد القديم. قانون العهد القديم يعني قائمة الأسفار اللي مفروض تكون موجودة في العهد القديم. فالعهد القديم ده تحس انه بقى اسم شنطة هتعبي فيها كتب، كل واحد بيعبي فيها كتب مختلفة عن التاني. معظم المسيحيين ما بيختلفوش غير يا 39 يا 39 ومعهم 7. تمام؟ لكن ما بيدخلوش في حوار السامرة دول خالص. حوار السامرة دول ما بينهم وما بين اليهود كده مع بعضهم. طيب بالنسبة بقى لقانون العهد الجديد، تفضل. انت ما كنتش موجود وقت ما قرينا الاقتباس، كان فيه اقتباس من الترجمة 70 بيقول بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية عملوا مجمع اسمه المجمع الايه؟ قول. لا. التريدنتيني من كلمة تريدنت. يمكن. معرفش. المهم تريدنت ده مفروض كان اسم مكان يعني، او مش فاكر بالظبط اسم ايه. المهم ان الكاثوليك اجتمعوا وقالوا ها الأسفار السبعة دول كتب قانونية ولا مش كتب قانونية؟ قالوا كتب قانونية. فكل الكاثوليك قاطبة ايه؟ مين قال؟ مين قال؟ لا ما ظنش. مجمع التريدنتيني ده لازم يكون بعد القرن الخامس، لان اصلا كان في كاثوليك امتى؟ بعد مجمع خلقدونيا. مجمع خلقدونيا ده كان في القرن الخامس، يبقى مستحيل يكون في مجمع للكاثوليك قبل القرن الخامس. ما علينا، احنا هنقرا حالا عن المجامع بتاع القرن الخامس. ايوه ما انا كنت بكمل اهو. الكاثوليك عملوا مجمع وحددوا موقفهم، البروتستانت برضو محددين موقفهم ان كلهم رافضين السبعه دول، ما هياش كتب قانونيه، كتب ابوكريفا منحوله مزوره بتحتوي على اباطيل وخرافات. الارثوذكس او الكنائس الشرقيه او الكنائس غير الخلقيدونيه، يعني ايه غير الخلقيدونيه؟ الخلقيدونيه ده كان اسم مجمع، ده كان سبب ان بقى فيه كنيسة غربية وكنيسة شرقية. هم طلعوا بقرارات في مجمع خلق دنيا، كنائس الغرب قبلتها، الكنائس الشرقية قالت لا ده كلام فاضي، ده كفر اللي انتوا بتقولوه ده. فراحوا الكنائس الشرقية لعنت كنائس الغربية، والكنائس الغربية لعنت الكنائس الشرقية، وده كان اصل ان بعد مجمع خلق دنيا بقى فيه الفاتيكان كنائس الغربية، وبقى فيه الكنائس الشرقية او الكنائس غير الخلق دنيا، يعني اللي رفضت قرارات مجمع خلق دنيا وما خدتش بيها، ما قابلتهاش. بمعنى ان هم يقبلوا الاسفار السبعة؟ لا ده ملوش دعوة باسفار السبعة خالص، دي قصة الانشقاق. المهم انا بقول لك ان بقى مجموعة الكنائس دي اللي هي الكنائس الشرقية او الارثوذكسية او غير الخلق دنيا، دي اسامي يعني نفس الكنائس، دول ما عملوش مجمع يبحثوا في مسألة السبعة. الكاثوليك عملوا فطلعوا بقرار رسمي كله التزم بيه، الارثوذكس ما عملوش، فبقى الموضوع كل واحد واجتهاد. ففي ارثوذكس بيقولوا عادي كتب مقدسة مفيش مشاكل، في مسيحيين تانيين بيقولوا لا مش كتب مقدسة. المشكلة في أثناسيوس ده، هو أثناسيوس ده جه في النصف الثاني من القرن الرابع وكتب رسالة فصحية، يعني في عيد الفصح، قال فيها قانون العهد القديم وقانون العهد الجديد، وقال فيها الكتب الصالحة للقراءة، وقال فيها الكتب الأبوكريفة. ما حطش السبع أصفار دول من ضمن قانون الكتاب المقدس، حطها من ضمن الكتب الصالحة للقراءة، وده المفروض أثناسيوس من كبار آباء الأرثوذكس، ويعتبر أب عالمي يعني قبل الانشقاق بالقرن الرابع، قبل الانشقاق اللي في القرن الخامس. تفضل. مجمع خلقدونيا كانوا بيتكلموا عن حاجة بخصوص إيمان المسيح، المسيح كإله متجسد لما بيعمل معجزة ولما بيأكل، مين اللي بيعمل معجزة مين اللي بيأكل؟ الغربيين قالوا لما بيعمل معجزة ده الإله اللي جواه هو اللي بيعمل، لما بيأكل ده الإنسان اللي جواه هو اللي بيعمل، فقسموا المسيح لاثنين، جواه إنسان وإله، لما بيعمل حاجة يا إما الإله بيعمل أو الإنسان بيعمل. الكنائس الشرقية قالت لا الكلام ده كلام فاضي، ما ينفعش نقسم المسيح لاثنين، هو الإله المتجسد، ما بنقولش لاهوت وناسوت، إله متجسد. لما المسيح بياكل الإله بياكل، لما المسيح بيعمل معجزة الإله بيعمل معجزة، بس كده. فانشقوا بقى، الكاثوليك قالوا لا انتوا كده هتوقعونا في مصايب، الأرثوذكس قالوا لا ده انتوا اللي هتوقعونا في مصايب، انشقوا عن بعض وكفروا بعض. ده اللي حصل في مجمع خلق دنيا. في كتاب ضخم قد كده اسمه مجمع خلق دنيا، إعادة فحص وبحث لاهوتي وتاريخي، ده كتاب كبير وجيد جدا، مش جيده بس يعني. كتاب مترجم مسيحي مجمع خلق دنيا، هبقى اجيبه من المكتب عندي، موجود عندي في البيت. طيب المهم فهمت حوار قانون العهد القديم ده. طيب الاب جورج سابع على عتبة الكتاب المقدس صفحة 173-174، كلمة قانون هي كلمة يونانية يحتمل أن تكون قد أخذت عن اللغات السامية، يعني ده علشان خاطر تقول كلمة قانون في العربي دي هي أصلها يوناني، ولا اليوناني أصلا واخدها من اللغات السامية اللي هي العبري، ما حدش يعرف. موضوع على فكرة أصول اللغات ده مبحث معقد جدا جدا يعني. طيب ومعناها القاعدة والمقياس، ويبدو أن أول من استعمل هذه اللفظة في مجال الكتاب المقدس هو القديس الشرقي أثناسيوس الكبير نحو سنة 350 ميلادية، عندما راح يقول في ميم وقعت في النص، عندما راح يقول إن كتاب راعي هرمس ليس ضمن القانون. إيه راعي هرمس ده؟ كتاب راعي هرمس أو راعي هرماس، وكتاب رسالة برنابة مش إنجيل، رسالة برنابة ورسالتي إكليمندس الروماني الأولى والثانية، دي كانت كتابات مشهورة جدا عند الآباء الأوائل قبل مجمع نيقيا، وفي آباء كتير قالوا عن الكتب دي إن هي قانونية، أو ما كانش، خلي بالك ما هو بيقولك أول واحد استخدم كلمة قانون هو أثناسيوس، فواضح إن الآباء الأوائل ما كانوش بيستخدموا كلمة قانون، أمال كانوا بيستخدموا كلمة إيه؟ كتب مقدسة، فكان بيرص أسماء ويقولك دي كتب مقدسة، دي الكتب المقدسة، أو دي كتب العهد الجديد، أو دي كتب العهد القديم، تمام؟ فكان في آباء كتير مسيحيين كانوا بيقولوا إن راعي هرماس من ضمن كتب العهد الجديد، من ضمن قانون العهد الجديد، يعني من ضمن قائمة الأصفار راعي هرماس في وسطيه. كان في راعي هرماس، رسالة برنابة، رسالة كليمندس الروماني الأولى والتانية، رؤيا بطرس، دول خمسة دول مشهورين، مشهورين آباء كتير كانوا بيقبلوه. رؤيا بطرس ده زي رؤيا يوحنا اللاهوتي اللي هو في آخر العهد الجديد موجود حاليا، كان في رؤى كتيرة، أناجيل كتيرة، رسائل كتيرة، تمام؟ انت هتموت ولا ايه؟ فكانوا الآباء بيختلفوا، لقيت مسك صدر كده خلاص. ما انا بطمن هتموت ولا لا عشان اوقف التسجيل وبقى نشوف بقى نعمل ايه. طيب فالمهم هو أثناسيوس جه اتكلم على راعي هرماس وقال ليس ضمن القانون، يعني مش ضمن قائمة اللي بتحتوي على اسماء الكتب المقدسة. واول مجمع استعمل الكلمة مجمع اللاذقية في تركيا الحالية نحو سنة 360، وغالبا دي اللي انت قريت عنها، مش مجمع تريدنتيني، مجمع اللاذقية. طيب ومنذ القرن الرابع راج استعمال الكلمة في الشرق وفي الغرب بفضل القديس أوغسطينوس، وده أحد آباء القرن الخامس، فكانوا يقولون يمكن أن تقرأ الكتب في الكنيسة على أنها قانونية ولا يجوز أن يقرأ سواها لأنه ليس قانونيا، فهم إزاي؟ فالمقصود بكلمة قانونيا يعني كتب المقدسة اللي قبلتها الكنيسة اللي بناخد منها عقائدنا، وغالبا كان بيضيف عليها معنى أن هي موحى بها من الله، وهذه هي الكتابات التي تستخدمها الكنيسة، فما بنقراش غيرها في الكنيسة. تفضل. عشان بس الموضوع تفضل. مين بيقول ان هي قانونيه؟ اي موحى بها من الله؟ مين بيقول ان هي غير قانونيه؟ ما انا قلت الكاثوليك اجماع قانونيه موحى بها من الله. الكاثوليك اه وده البروتستانت اجماع دي مرفوضه ومزوره واباطيل وخرافات. الارثوذكس ما حددوش موقفهم بشكل رسمي، فبعضهم بيقولوا قانونيه موحى بها من الله، بعضهم بيقولوا صالحه للقراءه، بعضهم بيقولوا اباطيل وخرافات وهبل. تمام. كويس. القانون إذن هو جدول الكتب التي وضعت بإلهام الله وتسلمتها الكنيسة على أنها قاعدة الإيمان والحياة الروحية بسبب أصلها الإلهي. طبعا ده التعريف الإيه؟ اللي جه بعد كده لما ربطوا قضية القانونية بالوحي بالعصمة وكده. يعني هو الموضوع في الأول القانونية ولوحدها، بعد كده القانونية ارتبطت بالوحي، بعد كده القانونية والوحي ارتبطوا بالعصمة. فاهم ازاي؟ فهو هنا بيجيب الفهم كلمة قانوني من الآخر. الكتب دي ليه بنقبلها على انها قانونية؟ علشان هي موحى بها من الله، علشان كتبها أناس الله القديسون المساقين من الروح القدس، عشان الناس اللي كتبوها ناس ليهم سلطان. تمام؟ طيب. الأب جورج سابا على عتبة كتاب مقدس برضو صفحة رقم 174. ولكن على فكرة هو المفروض الكلام ده بعد الكلام ده على طول تقريبا، هو بيقول خلاص القانون إذن هو جدول الكتب التي وضعت بألهام الله وتسلمتها الكنيسة على أنها قاعدة الإيمان. طيب، ولكن من كان له الحق في تقرير مضمون هذا القانون؟ يعني إيه؟ يعني مين اللي له الحق انه يحط الجدول ده ويقول الكتاب ده في قلب الجدول او الكتاب ده في قلب القائمة؟ مين؟ فهو بيقول ولكن من كان له الحق في تقرير مضمون هذا القانون والإعلان رسميا ان الأسفار التي يشتمل عليها تختلف عن سائر الكتب وانها ملهمة. مين اللي له الحق في كل ده؟ الكنيسة. هو كاتب الإجابة، هو الكنيسة دي الإجابة. فالكنيسة قد تسلمت أسفار الشعب الذي مهد لها وفي حضنها نشأ العهد الجديد. هو بيتكلم يعني إيه الأسفار قد تسلمت أسفار الشعب؟ يقصد بها إيه؟ يقصد بها إيه؟ حد يجاوب. مين الشعب؟ لا، شعب بني إسرائيل، شعب الله المختار، الشعب. فاكرين لما قرينا اقتباس بيقول ان معظم الكتبة مجاهيل، راح قايل ايه؟ طب وايه يعني مجاهيل؟ ما بتقروش الملزمة اهو، هو في الصفحة رقم 2، صفحة رقم 2، صفحة رقم 3، بس انا صفحة عندي مش منصوحة. المهم ترجمة الآباء اليسوعيين: أسفار الكتاب المقدس هو عمل مؤلفين ومحررين عرفوا بأنهم لسان حال الله في وسط شعبهم. ظل عدد كبير منهم مجهول، لكنهم على كل حال لم يكونوا منفردين لأن الشعب كان يساندهم. فده مصطلح بيستخدم، الشعب. مين الشعب دول؟ خصوصا ما بيكون بيتكلم عن كتب، المقصود بالشعب شعب الله المختار اليهود. تمام. فهو بيقول ايه؟ فالكنيسة قد تسلمت أسفار الشعب الذي مهد لها. يعني ايه؟ يعني ايه الكنيسة قد تسلمت أسفار الشعب الذي مهد لها؟ يعني ايه الشعب مهد لها؟ يعني العبارة دي معناها ايه؟ انا هقولها قول اسفار العهد القديم. هو بيقول الاسفار دي مهدت للكنيسة. ايوة، يعني الكتب دي تنبأت عنها، الكتب دي هي اللي بتحكي عن المسيح، الكتب دي هي اللي عملت الكنيسة اصلا، ان هي اللي بتتكلم عن المسيح والمسيح جه واتبعناه. عاوز يقول كده، يعني عاوز يقول ان كتب العهد القديم فيها بشارات وفيها نبوات وهي اللي مهدت للمسيحية. وبعدين وفي حضنها نشأ العهد الجديد. يعني ايه؟ في حضن مين؟ في حضن مين؟ في حضن مين؟ الكنيسة. نشأ العهد الجديد يعني ايه؟ ايوه يعني كتبت العهد الجديد دول من افراد الكنيسة. ما نعرفش هم مين، مش مهم، اغلبهم مجاهيل برضو ما عدا بولس، لكن المفروض ان هم من شعب الكنيسة او افراد الكنيسة يعني. المهم قارن الجزء ده، مين اللي بيحدد؟ الكنيسة. اطلع فوق اول اقتباس، وقانونية الاسفار لم تقررها الكنيسة، بل قبلتها واعترفت بها لان الله هو الذي اوحى بها واعطى. يعني هو عاوز يقول ايه؟ يعني الراجل اللي فوق ده بروتستانتي، عاوز يقول ان قضية اختيار الكتابات ما كانتش مجهود بشري، لكن الكتب اصلا بتنطق بانها موحى بها من الله وقانونية. فالكنيسة يدوبك اعلنت للناس لكن ما قعدتش تختار. فاهم ازاي؟ لكن هناك بقى تحت هو بيقول ايه؟ مين اللي كان له الحق في تقرير مضمون هذا القانون والاعلان رسميا ان الاسفار التي يشتمل عليها تختلف عن سائر الكتب وانها ملهمة؟ ده شغل الكنيسة، لان بالفعل كان الامر يحتاج في كتب بالعبيط، سواء كتب اليهود ولا كتب ايه العهد الجديد اللي هي صدرت عن مسيحيين بعد رفع المسيح. انهي كتب في كل دول كتب قانونية؟ مين اللي هيقرر؟ الكنيسة. الكنيسة مقصود بها مين؟ آباء الكنيسة، الآباء الكبار، الأساقفة، مش شعب الكنيسة. واحد بيلعب بلي في الكنيسة يقول لك ده اللي هيقول ده كتاب قانون ولا لا. المقصود بها المعلمين الكبار زي أثناسيوس، أوريجانوس، يوسابيوس، أغسطينوس، ناس أساميهم كبيرة. أقصد ناس معروف إن هم معلمين زي شنودة كده في وقتهم. أثناسيوس ده كان مين؟ كان هو بابا الإسكندرية في وقتها في القرن الرابع. هو أول واحد يحط قانون عهد قديم عهد جديد زي ما بين إيدينا دلوقتي. أثناسيوس كان بابا الإسكندرية اللي موجودة هنا دي؟ أمال الإسكندرية اللي كانت موجودة فيه؟ لا أثناسيوس دي كاثوليكية وهو بروتستانتي. مين اللي كاثوليكي؟ صباح الخير في قلب الليل. صباح الفل. مش هو يا شماتت ابلظاظه فيا. لا لا لا، مش قلنا والله، مش قلنا اساس. لا اساس ابو الارثوذكسيه ده، الارض بتاع الارثوذكس. اثناسيوس ده مين؟ مش اثناسيوس ده اللي هو في مجمع لك حط ماشي مايو كان تبع ايه؟ ما حطش فيهم السبعه. يبقى هو كان بروتستانتي. بروتستانتي كمان؟ طب اسمه انت شو حزام؟ لا هو بروتستانتي عشان ما يقلبش. ايه؟ الاسكندريه هنا ارثوذكس. صباح الخير، ده انتوا ابيض خالص. ارثوذكس يا عم. ارثوذكس طبعا. ليش نقدر بيسموه بابا الاسكندريه وهو التاريخ المفصل؟ لا هو ارثوذكس بس انا اقصد مش هو حط الكتاب وما حطش فيه الاسفار السبعه؟ ويعني ما احنا قلنا ان الارثوذكس بيختلفوا. فما هو يعني انت قلت بيقبلوها حكايه كاثوليك. يا حبيبي انا قلت ان بالنسبه للارثوذكس في ناس بتقبل كقانون، في ناس بتقول صالحه للقراءه، في ناس بتقول خرافات واباطيل. يبقى الموضوع مش بيتحدد بالنسبه للارثوذكس هو ارثوذكسي ولا كاثوليكي ولا بروتستانتي من ناحيه الاسفار السبعه. يعني انا لو جيت اصلي في بعض المسيحيين، في بعض الاخوه المسلمين بيحاولوا عشان يعرفوا اللي بيكلموه ده ارثوذكس ولا كاثوليكي ولا بروتستانتي يسألوه بتؤمن بالاسفار القانونيه الثانيه؟ طب ده مش معيار بالنسبه للارثوذكسي. يعني كون ان انا هو قال انا بقبل، طيب هو يا اما ارثوذكسي يا اما كاثوليكي. طب لو قال لك انا برفض يبقى بالضروره بروتستانتي؟ لا، ممكن يكون ارثوذكسي برضو. ايه المشكله؟ المهم ان بس عشان تبقى انتوا فاهمين الحوار، هما كانوا ثلاث كنايس عظيمة كبيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط. آدي نهر النيل هي الجميلة والخليج، وآدي هنا في الغرب دي كنيسة الفاتيكانية دي كاثوليك، هنا في مصر والشرق الأوسط أرثوذكس، وهنا الكنيسة السريانية كان ما بينها بعض الخلافات، لكن الكنيسة السريانية تعتبر كنيسة غير خلق دونية. بس الأول يهود اسكندرية قابلين السبع أسوار، وده يخليهم كاثوليك؟ لا ما كانش فيه مسيحية أصلا. علشان تفهموا موضوع الانقسام الكنائس ده، لو ثواني بس ثواني عشان الموضوع ده فعلا شكل كده هعمل فيه ملزمة عشان مش انتوا لوحديكم ملخبطين في الحوار ده. لو قلنا ان دي النقطة دي بداية المسيحية، المسيح رفع خلاص للسماء، كان في مسيحيين فرخ مسيحية كتير خالص لغاية ما وصلوا لسنة 325 في مجمع نيقيا. حصل ايه؟ اكبر طائفتين عملوا مناظرة مع بعض، اثناسيوس واريوس. ما علينا، المهم بحكم المجمع ما بقاش مسيحية غير اثناسيوس بس، كل الباقي كفر بحكم السلطان، بحكم الامبراطور، بحد السيف. ففضلت المسيحية المفروض طائفة واحدة بس، فضلت لغاية قد ايه يعني؟ قرن واحد شوية صغيرين، من مجمع نيقيا لغاية مجمع خلقدونيا. مجمع خلقدونيا تقريبا سنة في النصف نص القرن الخامس، يعني تقريبا قعدوا قرن فرقة واحدة لغاية ما جت مجمع خلقدونيا. مجمع خلقدونيا دي رجع فيها أرثوذكس وكاثوليك، ناس قالوا احنا هنمشي بحكم المجمع دول الكاثوليك، ناس تانيين قالوا طز في المجمع واللي بيقولوا بكلام المجمع دول كفر، دول الارثوذكس او الكنائس الشرقية. تمام؟ بعد كده لو قلنا دول كاثوليك ودول ارثوذكس، جه بعد كده على العصور الوسطى الكاثوليك انشقت للكاثوليك والبروتستان. واخد بالك من التاريخ ماشي ازاي؟ فما ينفعش انت نتكلم عن اب في القرن الرابع وتقول لي ده ارثوذكس ولا كاثوليكي ولا بروتستانتي. الفتره دي هم كلهم كان بيتقال عنهم ارثوذكس لوكشه واحده. بعد القرن الخامس لغايه العصور الوسطى يا ارثوذكس يا كاثوليك، يا كنيسه غربيه يا كنيسه شرقيه. بعد كده في العصور الوسطى الكاثوليكي انشقوا عن البروتستانت. سببه هنا كان ان الكنيسة تجبرت على البلاد والعباد وبتتحكم في شعب الكنيسة، فالناس اتخنقت من تحكم الكنيسة فيها، فقالت احنا هنعمل اعتراض على الكنيسة، بروتستانت يعني معترض على الكنيسة. فبدأوا يحاولوا يستقلوا عن الكنيسة وطقوسها وصلواتها وقدساتها والحاجات دي كلها. تمام؟ الطائفة الأكبر في مصر بعد البروتستانت ولا الكاثوليك؟ البروتستانت. البروتستانت منتشر في العالم بشكل رهيب، حتى كان في تسجيل مشهور لزكريا بطرس بيقول إن البروتستانت دول جم مصر علشان خاطر ينصروا المسلمين، فلما لقوا إن تنصيرهم للمسلمين كأنهم بينحتوا في الصخر راحوا بدأوا يشتغلوا على الأرثوذكس عشان يحولوهم للبروتستانتية، ونجحوا في كده فعلا. تمام؟ معظم الأرثوذكس أصلا مش فاهمين الفرق ما بين عقائدهم وبين عقائد البروتستانتية. طيب في خلقدونيا الأسهم والسريانية وإيه؟ مفيش. السريانية دي أنا قلت لك أكبر كنائس في العالم بشكل عام، الكنيسة الغربية الكاثوليك والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية دي والكنيسة السريانية برضو تعتبر تبع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، لكن في بعض الاختلافات ما بينهم وبين بعض وليهم تراثهم وتاريخهم وتقاليدهم، يعني تعتبر كنيسة عريقة منذ البداية ليها. ايه؟ الكنيسة السريانية، حتى تلاقي في بعض الأديرة دير السريان، تلاقي في رابط ما بينها وما بين الكنيسة السريانية، زي كأن الأقباط أو الكنيسة القبطية دي ليها تراث وليها عراقة وليها قدم وكده كده يعني. طيب أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، برضو المحاضرة الجاية هنكمل كلامنا عن القانون لأن ده كلام مهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.